ساحبك حب زمان زي العيال وما عرفش انام اشوفك تهتي في الكلام وفي بعدك افضل عد واحسب الايام وتفضلي دايما على بالي اسرح فيكي وافكر طول الليالي اسمع اغاني وافضل عيدها تاني احفظها واغنيها لك وصورتك تفضل قدام انا نفسي احبي حب زمان زي العيال ومعرفش انام اشوفك تهتي في الكلام وفي بعدك افضل عد واحسب الايام انا بغيت نبغي حظ حر نتوعد ونبقى واحد طول العمر واتق فيا لاني نقدر حارب الدنيا على ودك ومستحيل نخسر ما بغيتش نحبك حب عقل اللي فيه مفروض ولازم ندير الحساب ونخاف نعيش انا بغيتك تبقى دايما جنبي طول العمر وفي قلبي ونغني لك كل الكلام نفسي نبغي حب جال زمان كيف كنا صغار ما نقدش ننام شوفك نتمتم في الكلام وفراقك نظل نحسب في الايام انا نفسي احبك زي موج البحر حب ما ينتيش غير عالبر ولما الريح تقوى علينا تشد مع بعض نقوى ونعلى اكتر من اي وقت انا بغيت نبغي كي مواج البحر حب ما يسالير غير على البر ومنين الريح يقوى ويشد نبقى انا وياك اقوى من اي وقت انا نفسي احبك نفسي نبغي حب زمان حب جال زمان زي العيال كيف كنا صغار وما اعرفش انا ما نقدش ننام اشوفك تهتي اشوفك نتمتم في الكلام في الكلام وفي بعدك افضل عد واحسب الايام في الايام